وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخ يسأل يقول هل ما يحصل في سوريا من نوازل يستدعي القنوت؟ نعم، الشعب الذي يقصف وترمى عليه القنابل الفسفورية وغيرها ويضرب ضربا يعجب منه العاقل، يعجب العاقل من أناس ذهبت عقولهم ويقتل بعضهم بعضا من أجل شيء موهوم. وقد ثبت عند أحمد وابن حبان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، ليس بقتلكم للكفار ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل أخاه وجاره وابن عمه وعمه. قالوا يا رسول الله وأين عقولنا يومئذ؟ قال تسلب عقول الناس ويبقى هباء. الذي يبقى هباء والعقول تذهب. فإخواننا أهل السنة في سوريا يستدعي الأمر بأن نقنت في الصلوات الخمس لهم حتى يكشف الله الكربة، وأرجو الله عز وجل أن يتعجل في ذلك. أخ يقول إذا تزوج الرجل زوجتين فهل تكون أم زوجته الأولى محرما على أبنائه من الثانية؟ الجواب لا، الجواب لا، حماة الوالد ليست محرما على الأولاد، حماة الوالد حماة ضرة هذه ليست محرما على الأولاد. هل يجوز سب دين يهود النصارى؟ الجواب لا، لأن هذا ذريعة لأن يسبوا ديننا، ولأن دين اليهود والنصارى أصله منزل من السماء، ولذا العلماء يقولون لا يجوز إهانة التوراة والإنجيل، وإن كان التوراة والإنجيل دخله التغيير إلى الجذور لكن بقيت فيه بقية من كلام الله على تقرير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كيف أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ هذا كرامة، الله يرزق بعض الخلق بأن يرى نبيه صلى الله عليه وسلم في المنام هبة منه. وكل ما يذكر من أذكار أو من طرق في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فهي كذب وموضوعة، وقد زيفتها في كتاب المقدمات الممهدات في الرؤى. كيف أعرف أن الله يحبني؟ كان ابن مسعود يقول من أراد أن يعرف الله هل يحبه، إذا أردت أن يحبك الله فثور القرآن. أخرج سعيد بن منصور بن أبي شيبة وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال إذا أردت أن يحبك الله فثور القرآن، اقرأ القرآن وابحث واعرض صفاتك، ابحث وتدبر وفكر وتبين ماذا ورد في القرآن، وتفقد أحوالك وعرض أحوالك على كتاب الله عز وجل، فحينئذ وأن تقرأ تحسن أن تميز وأن تفهم هل يحبك الله أم لا. لا يمكن أن تعرف هذا إلا بهذه الطريقة. لكن اعلم كما قال أبو زيد النحوي فيما ذكر الإمام القرطبي، قال: كنت أظن أن من أحب الله أحبه الله، وأن من تاب تاب الله عليه، وأن من رضي عن الله رضي الله عنه. قال: فلما قرأت القرآن تبين لي خطأ ظني، فعلمت من قوله تعالى ثم تاب الله عليهم ليتوبوا أن توبة الله على العبد تسبق توبة العبد لله. ثم علمت من قوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه أن رضا الله على العبد يسبق رضا العبد عن الله. ثم لما قرأت قول الله عز وجل يحبهم ويحبونه، علمت أن حب الله عز وجل للعبد يسبق حب العبد لله. فإذا أردت أن يحبك الله فينبغي أن تقف عند أوامره، وأن تبتعد عن نواهيه، وأن تحصل النية الصادقة قبل كل فعل ومعه وبعده، قبله حتى يبقى الباعث في العمل الإخلاص، ومعه حتى لا يدخل عليك الرياء فينقص الأجر، وبعده حتى لا يحصل معك العجب بعد أن تفرغ من العمل. ولذا النية هي من أهم الأشياء. وقيمتك عند ربك ما هو همك، وما الذي يشغلك، وما الذي يقلقك في هذه الحياة. والله عز وجل يحاسب على النوايا. كيف الثبات على الطاعات؟ أهم عنصر من عناصر الثبات على الطاعات الإخلاص. من كان مخلصا ثبت، ومن لم يكن مخلصا لا بد أن ينقطع. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين عن ابن مسعود، وهنالك رواية مهمة جدا في الحديث وهي عند مسلم من انفرادات مسلم على البخاري، يقول: وإن أحدكم ليعمل بالعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه العمل فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في رواية عن مسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هو في حقيقة أمره لم يعمل لله، وإنما في ظاهره فيما يبدو للناس ومن أهل الصلاح، وأما في حقيقة الأمر هو ما كان صادقا. فكل رجل ليس بمخلص وليس بصادق لا بد أن ينقطع. ولذا في صحيح البخاري لما تصدق ذاك الرجل المخلص بصدقة فلم يضعها في مكانها، فوضعها في يد مومس، فأصبح الناس يضحكون منه، فقال: والله لا أتصدقن، فأعاد الصدقة فوضعها في اليوم الثاني في يد لص، فأصبح الناس يضحكون منه، فوضعها في اليوم الثالث في يد غني، فأعاد الصدقة وثبت عليها بسبب إخلاصه. فالمخلص لا ينقطع عن العمل. فإذا أردت الثبات على الطاعة فعليك بالإخلاص، وأن يكون باعثك في العمل الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم تجأر إلى ربك وتسأله الثبات حتى الممات، وأن تكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مقلب القلوب. بعضهم يزيد الأبصار، وكلمة الأبصار لم تثبت في حديث البتة. فالشاهد أن الثبات يحتاج إلى الأخذ بالأسباب، ومن أهم الأشياء الدعاء، ثم البيئة الحسنة والبيئة الطيبة والصاحب الصادق، وقد قالوا قديما الصاحب ساحب، والإنسان لما يدخل النار والعياذ بالله تعالى، فأول ما يبحث عن صاحبه. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أهل النار والعياذ بالله حالهم كحالهم في أهل الدنيا، ألفاظهم بذيئة لا أخلاق عندهم، حتى وهم في النار ربنا أرنا الذين أضلانا، قال من الجن والإنس قد نجعلهما تحت أقدامنا، هذه لغتهم في الدنيا، نجعلهما تحت أقدامنا هذه لغتهم في الدنيا، فتبقى على ألسنتهم في الآخرة يقولون نفس الكلام هم لا حول ولا قوة إلا بالله. أما المؤمن فكلامه طيب، الناس كما قال بعضهم الناس ترميهم بالحجر والشجر، المؤمن كالشجر، الناس ترميها بالحجر والشجرة ترميهم بالثمر، هم يرمون الشجرة بالحجر والشجرة ترمي الناس بالثمر، ترمي الناس بالثمر. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين عند الله عز وجل. هل يجوز لمن لم يتدبر قراءة الفاتحة في الصلاة إعادتها؟ إعادة ماذا؟ إعادتها الضمير معي في السؤال يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور الصلاة، أقرب مذكور الصلاة، والتدبر لا حد له. الفاتحة إذا أردت أن تتدبرها ففيها من الكنوز وفيها من الأخبار وفيها من الأشياء ما الله به عليم، لكن أنا لا أشك البتة أن مدار صحة، أن مدار كمال الصلاة مدارها على تدبر الفاتحة، وأن من فهم الفاتحة وتدبرها تدبرا حسنا جيدا يذوق طعما للصلاة ما ذاقه من قبل. وقد تكلمنا في الفاتحة في دروس كثيرة، والمرجو منكم أن تسمعوا، من لم يسمع منكم تفسير الفاتحة فليسمعها، فطعم الصلاة يتغير. أنا أقول، أخبرني عدد من الإخوة بمن أحسبهم على خير، قالوا لما سمعنا تفسير الفاتحة تغير الطعم الحياة عندنا، الحياة كلها تغيرت، أصبحت الحياة كلها لها معنى جديد ولها طعم جديد. الفاتحة من الصور العجيبة، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل الفاتحة. الفاتحة الذي يفهمها يشعر بطعم عجيب في الصلاة، ويحتاج العبد إن قرأها أن يتدبرها، لكن التدبر لا حد له، فإنك إن لم تسقط حرفا من حروفها وإن لم يقع التدبر في قلبك فمن حيث الصلاة صلاتك صحيحة، ولا داعي لأن تعيد الصلاة. لكن إن أحببت أن تكثر من التطوع فإن الخلل الذي يقع في الفريضة يسده مطلق التطوع، فقد ثبت في حديث أبي هريرة وأيضا من حديث تميم الداري أنه أول ما ينظر في صحيفة العبد الصلاة، فإن وجدوها ناقصة سد نقصها من نوافل العبد. لكن لا تعمل على إعادة الصلاة، لا تعتقد أن الصلاة باطلة، لا تعيد الفاتحة. بعض الناس يعيد الفاتحة، الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فإن أعدتها في القراءة فيكون حالك في الصلاة كحال من لم يتدبر أذكار الركوع ثم عاد فركع مرة أخرى. إيش حكم واحد يركع ركوعين في الصلاة؟ أو يقول هذه سجدة أنا لم يعني أشعر فيها بخشوع فأريد أن ألغيها وأريد أن أسجد سجدة ثالثة، فما حكم سجود ثلاث مرات؟ كحكم قراءة الفاتحة مرتين، فالفاتحة ركن من أركان الصلاة. ولذا بعض الإخوة الذين يرددون بعض الآيات ويكررونها ويكثرون من تكرارها في الفاتحة، هذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكرر غير الفاتحة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في موضوع الصلاة، يقول كلمة بديعة مهمة وأحب أن تحفظ وأن تنشر الأمة، يقول رحمه الله: صل صلاة تليق بربك وإلا فاتخذ معبودا يليق بصلاتك. صل صلاة يليق بربك وإلا فاتخذ معبودا يليق بصلاتك. فالله جل في علاه لا تليق أن تصلي هذه الصلاة التي نصليها. تعجب من بعض الناس كيف يصلون. الإمام ابن القيم بناء على ما ثبت في الحديث الإلهي الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ف فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وفي رواية عند مسلم قال أو قال فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم الله يقول لك الهداية. يقول الإمام ابن القيم يحسن بمن قرأ الفاتحة أن يسكت بعد كل آية وأن يستحضر أنه يخاطب الله وأن الله قد خاطبه بما قال. كل ما قرأت الفاتحة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين الآيات، كان يسكت بين الآيات، تقرأ الآية وتسكت تشعر أنك تخاطب الله وأن الله عز وجل يخاطبك. وهكذا ذكرتم حديث فلانة أسعدتني، هذا الحديث عند البخاري في الصحيح، هذا الحديث عند البخاري في الصحيح. ماذا يفعل من شرع في أخذ يصلي يوم الجمعة قبل مجيء الإمام؟ هل إذا حان الوقت المنهي عنه يقطع الصلاة أم يواصل باعتبار هذا السبب؟ قلنا في أكثر من درس أن النوافل يسن أن تكون في البيت ولا يسن أن يكون منها في المسجد إلا نوعان. النوع الأول ما أذن الشرع بالتداعي إليه كصلاة قيام رمضان، والنوع الثاني صلاة صلاة السنن والتطوع قبل أن يصعد الإمام المنبر. فكان الصحابة يأتون مبكرين وكانوا يصلون، وكان بعضهم يصلي 6 ركعات وبعضهم يصلي 8 ركعات قبل أن يصعد الإمام المنبر، ولا وقت للكراهة في يوم الجمعة، كما أنه لا كراهة في وقت الصلاة في مكة، ففي مكة في كل الوقت تصلي ولا كراهة في الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالليل أو طاف، صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار، في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. فلا وقت للكراهة في الطواف وفي التطوع في مكة المكرمة، ولا وقت للكراهة في التطوع يوم الجمعة قبل أن يصعد الإمام المنبر، فإنك تتطوع وتكثر من صلاتك وتصلي ما شئت والله تعالى أعلم. هل هنالك خطأ في الحب المفرط لأحد الصحابة؟ حب الصالحين ليس فيه إفراط، حب الصالحين ليس فيه إفراط، ولكن إياك أن تحب لتطعن ولتغمز، إياك أن تحب قوما لتغمز في آخرين، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حتى الأنبياء، حتى المشايخ، حتى الصلحاء، حتى كتاب الله عز وجل، متى وقعت المفاضلة وكان في هذه المفاضلة غمز بالمفضول فإنها تحرم. لا يجوز في المفاضلات أن يقع غمز في المفضول. هل كلام الله بعضه أفضل من بعض؟ نعم. هل يجوز لنا إن فاضلنا بين كلام الله أن يكون في المفضول غمز أو لمز أو طعن أو نقص أو عيب أو شين؟ معاذ الله. الأنبياء تلك الرسل وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى. لماذا قال النبي ذلك؟ لأنه شعر بأن التفضيل فيه غمز، فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم باب التفضيل الذي فيه غمز. اليوم بعض الناس يفاضل بين الصحابة، يفاضل وعلى غير قواعد أهل السنة. قواعد أهل السنة أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. عرف عن بعض العلماء أنه فضل عليا على عثمان، عرف عن بعض العلماء كسفيان بن عيينة أنه فضل عليا على عثمان ثم تاب، وعرف عن بعضهم أنه كان يفضل عليا على عثمان ولا يطعن. وهذا الصنف هو المعني بقولهم قديما كان فيه تشيع. لما تسمع قديما عن علماء السلف السابقين كالحاكم النيسابوري أبي عبد الله صاحب المستدرك، لما يقولون كان فيه تشيع، مرادهم بالتشيع أنه كان يفضل عليا على عثمان. ما فضل أحد عليا على أبي بكر وعمر، لأنه قد ثبت عند أهل السنة بالتواتر أن عليا قال على المنبر: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. ثبت بالتواتر عن علي أنه كان يقول: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. لو أن الله أحيا عليا لجلد الشيعة كلهم اليوم، ما ترك شيعيا إلا جلده، ليس لأنهم يفضلونه على علي وأبي بكر، وإنما والعياذ بالله اليوم على تعبير السابقين لا يوجد شيعة، اليوم يوجد رافضة. والفرق بين الشيعي والرافضي أن الرافضي هو الذي يرفض أبا بكر وعمر، والشيعي هو الذي يفضل عند السابقين. الشيعي هو الذي يفضل عليا على عثمان، وإذا فضله على أبي بكر وعمر كان من الضالين. فلا تغرنكم الاصطلاحات، بعض الناس يلعب بالاصطلاحات، فانتبهوا لهذه الحقائق ودوروا الأحكام مع هذه الحقائق، دوروا الأحكام مع هذه الحقائق، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. هل يجوز البيع والشراء في داخل المسجد؟ لا، ما يجوز. هل يجوز تبرئة الذمة من دين في المسجد؟ يجوز. إذا أردت أن تبرئ ذمتك من حق لله أو من حق للعبد فتسد دينا، لا حرج. لكن الأصل في البيع والشراء أنه قائم على المشاحة لا على مسامحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في صحيح مسلم يقول: إياكم وهيشات الأسواق، الأسواق فيها هيشات. وقال هذا لما سمع صوتا خرج من المسجد. هيشات الأسواق لما تكون على إثر بيع الشراء. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض من يبيع ويشتري في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. دعا عليه. فالمسجد لا يجزي بيع الشراء، قائم على المشاحة. طب الزواج، إعلان النكاح في الزواج مسنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واجعلوه في بيوت في مساجدكم. وهذا يؤكد أن الأصل في الإعلان الإشهار، وليس الأصل في الإعلان يعني ما يصنع في بعض العقود. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني نحضر شهودا حضور شكلي لا حقيقي. علمت مؤخرا أن جدتي قبل 25 عاما وقبل وفاتها كانت تضغط على بناتها المتزوجات أن يتنازلن عن وراثتهن لإخوانهن الذكور، وعند سؤال الإخوان الذكور فيقولون إنهن تنازلن برضاهن، فما الحل إذا كان إرجاع كل ما كان لهن مستحيل؟ هل الحرام على الأولاد الذكور؟ هل يجوز أيضا هل يجوز إرضاء خواطرهن بأي طريقة ولو بإعطائهن أرض أقل من ورثتهن؟ هذه عادة قبيحة كانت موجودة عند الأجداد، ولعل الكبير منا نقول عند الآباء. والمرجو من الله عز وجل هذا الجيل الجديد فهم يعني هذه الأشياء، حتى يذكرون يعني قصصا وحكايات والله يد لها الجبين، وتسمع والناس يستأمنونك على أمور عجيبة كيف يفكر الناس. بعضهم يعني قال لك إذا مت التركة تذهب للبنات فيتخلص من كل ما يملك في الحياة، وبعضهم قد يعاقب، قد لا يكرم، قد يهينه أولاده كانوا يحترمونه من أجل ماله، فلما تنازل عن أمواله وأراد سخط وأخذ سخط الله، فالله عز وجل أهانه في الدنيا وأهانه في الآخرة والعياذ بالله تعالى. يا أبو فلان ليش تحرم البنات؟ قال: فلانة غريبة، زوجها غريب. شو يعني غريب؟ إيش يعني غريب؟ زوجها غريب، إيش غريب يعني؟ إيش غريب؟ طيب ما هي بنات زوجات أولادك غريبات، صحيح؟ وكل المال للزوجة والأولاد، كما أن فلانة زوجها غريب أولادك الزوجات غريبات أيضا، فلماذا لا تحرم الزوجات أولادك لأن زوجته غريبة؟ هذا حكم الله عز وجل، هذا الحكم حكم الله سبحانه وتعالى. فللأسف ترضية خواطر البنات قائم على مسألة، هذه المسألة أن الحق في الميراث حق شرعي ولا شخصي؟ يعني لابد أن أقرضه ثم إن أردت أن أتنازل أتنازل، أو مسبقا أريد أن يجوز لي أن لا أخذ؟ فبعض الفقهاء يقول حق شرعي، خذ بدين ثم تنازل. يعني إذا أردت أن تعطي الأخوات نصيبهن من الميراث لإخوانهن، قبضهن المال، اجعل المال في أيديهن ثم قل له يلا أعطي ولا ما تعطي. تظنون لو أن النساء أصبح المال في أيديهن ثم قلنا أعطي إخوانك، تقبل ولا ما تقبل؟ ما تقبل تعطي، ما تعطي. فهذه التمثيليات التنازل عن المال هذه أشياء يعني ليست العبرة بالأسماء والألفاظ، العبرة بحقائق الأشياء. الأم تعلم والأب يعلم أن البنت غير راضية، لكن مسكينة ماذا تعلم المرأة؟ ماذا تعمل المرأة؟ ماذا تعمل؟ إذا لم ترضى تقاطع، وزوجها قد يكون فاسق، قد يكون ظالم لها، فتفقد كل الناس، تفقد كل الناس، ماذا تصنع؟ فترضى فتضطر أن تظهر الرضا، أو تريد أن تحفظ سمعة أبيها أو سمعة أهلها، فلا تحب أن تظهر النكد والخلاف في الأسرة عند زوجها وأهل زوجها، فتظهر. لكن المال الميراث حق الله تولى جل في علاه، ولم يفصل السنة كما فصل القرآن في أحكام الميراث، فبين الله عز وجل حق كل ذي حق. في الحياة تعطي أولادك، لماذا تعطي أولادك في الحياة؟ خلقان في الحياة، في حياتك أنت إن سئلت قل وزعوا ميراثي على كتاب الله على شرع الله، فإن أثموهم يأثموا. طيب يا شيخ أنا خايف من الظلم أريد أعطي في حياتي، إذا أردت أن تعطي في حياتك فالحياة في العطية للذكر مثل حظ للأنثى مثل حظ الذكر، إذا أردت توزع في حياتك للأنثى والذكر سيئة، بعد وفاتك تصبح ميراث في حياتك، ما في ميراث مع الحياة، مع الحياة ما في ميراث، الميراث بعد الوفاة، في الحياة عطية. وثبت في الصحيحين حديث النعمان بن بشير أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نحلت ولدي نحلة، أعطيت أحد أولادي عطية، فقال له صلى الله عليه وسلم هل أعطيت سائر أولادك مثلها؟ قال العلماء سائر أولادك الولد يطلق على الذكر والأنثى. فمن خص في الحياة لا يجوز لمن أراد أن يوزع ميراثه في الحياة أن يعطي الأنثى على النصف من الذكر، لا يجوز له هذا. وزعت ميراثك في حياتك هذا مش ميراث، هذه عطية، وهذه العطية تعطي الذكر كالأنثى، وليش مشغول بهذا؟ علمهم وربيهم على أن يتقوا الله عز وجل وعلى أن يحكموا دين الله سبحانه وتعالى. هل من السنة المهجورة الصلاة قبل صلاة الجمعة؟ من السنة المهجورة عدم التبكير للجمعة، بل قال الإمام أبو شامة المقدسي في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك التبكير للجمعة، ومراده بلا شك أن أول بدعة أحدثت في الإسلام من البدع العملية، أما أول بدعة أحدثت في الإسلام هي بدعة الخروج والروافض، أول بدعة أحدثت في الإسلام بدعة الخوارج والروافض اللي ظهروا في أيام عثمان، فثبت عن حذيفة قال أول فتنة مقتل عثمان وآخر فتنة الدجال، تبقى آخذا أعناق بعضها ببعض، من مقتل عثمان بدأتهم بالفتنة على الأمة. والكلام العجيب أن شيخ الإسلام يقول من أهل السنة يقول الرفض والخوارج وجهان لعملة واحدة، متى ظهر الرفض ظهر الخوارج، ومتى ظهر الخوارج ظهر الرفض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على الخوارج في سنة ابن ماجة كلما ظهر قرن منهم انقطع، فإذا كان الخوارج والرفض وجهان لعملة واحدة فهذا يستلزم أن الشيعة والروافض ينقطعون يخرجون ثم ينقطعون يخرجون ثم ينقطعون وهكذا، ونحن في نعيش في حقبة من الزمان في وقت ظهور القرن، وقت ظهور قرنهم، فالواجب علينا أن محرصة منهم. لكن التبكير للجمعة سنة، التبكير للجمعة سنة. ولعلي ذكرت لكم في هذا المسجد وفي هذه المناسبة أقول ما أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله وأحمد في المسند من حديث أوس بن شرحبيل رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. من غسل واغتسل، غسل رأسه واعتنى بنظافة بدنه ولم يغتسل أي غسل، وبكر وابتكر جاهد نفسه أن يأتي مبكرا، ومشى ولم يركب، إذا كان منزل يستطيع أن يمشي إليه فالمشي أفضل، ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو، إذا توفرت هذه الشروط الأربعة كان له بكل خطوة يخطوها في ذهابه في قدومه ورجوعه، في كل خطوة يخطوها كان له أجر قيام سنة وأجر صيام سنة. كل خطوة تخطوها لك أجر قيام سنة وأجر صيام سنة. فهذا حديث عظيم وجليل ما أحوجنا أن ننتبه إليه. أخ يقول: محدثك شاب أعزب، أسأل الله أن يثبتك وأن يرزقك الزوج الصالح، يكثر الصيام تطبيقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك تعنتا، متى شئت أفطرت. السؤال: هل لو تأخر أو امتنع زواجي وكنت صواما فهل هذا خلاف السنة؟ لا، ما دامت أن نفسك تنازعك ما دامت أن نفسك تنازعك فالسنة في حقك أن تهذبها بالصيام، والأحسن الزواج. فقد ظفرت بأكثر من إجماع لعلمائنا يقولون أن المتزوج أحب عند الله من الأعزب، المتزوج أحب عند الله من الأعزب. المتزوج إن مات ترك ذرية، ترك ذرية وراءه، ترك أبواب خير، تبقى الخير يصله في قبره. ما أشقى من عنده أولاد ولم يربهم، وما أهنأ وما أحسن من ربى أولاده. تخيل واحد مات وتنظر إلى التفريع الذي بعده، الذرية التي بعد وفاته، كل أعمال في صحيفته، وانظر للعكس كل أعمالهم عليه والعياذ بالله، والفرق هذا ربى وهذا لم يربي. إذا كان ولدك صالح من غيرك الله أعلم يصلح خيره ولا لا، لازم يكون من تربيتك، ينبغي أن يكون من تربيتك ومن تعبك ومن كد أبيك. فما أهنأ من ربى. فالزواج المتزوج أحسن. هل لو تم للزواج وتركت الصيام المستمر منها يحصل لي الأجر، أجر الصيام؟ على أي حال كان بعض الصحابة قليل الصيام كابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن تكون عندك زوجة فغلقت على نفسك نصف باب الشر. ثبت عند البيهقي في الشعب من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج، قال: إذا تزوجت فقد استكملت نصف دينك. قال: من تزوج، يعني الحديث معناه من تزوج فقد يعني أخذ نصف دينه، الزواج نصف الدين. قال: ولتق الله في النصف الآخر، من تزوج فقد تم له نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. قال أهل العلم في شرحه: الشر قسمان، شهوة وشبهة، فمن تزوج فغلق على نفسه باب الشهوة وبقيت الشبهة، من تزوج فقد تم له نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر، والله تعالى أعلم. هل يجوز تزيين البيت بالزينة فرحا بالمولود الجديد؟ وهل العقيقة احتفال؟ العقيقة إشهار، العقيقة إشهار الولد، إشهار النسب. الشرع حرص كل الحرص على النسب وعلى إظهار النسب، وشرع تشريعات كثيرة حتى لا تختلط الأنساب، وحرم ولعن من انتسب إلى غير أبيه. فالشرع حريص على موضوع النسب، فالعقيقة كانت مشروعة من أجل اشتهار النسب، يقال فلان رزق مولود، لذا العقيقة يدعى لها والعقيقة توزع لحما نيئا، والعبرة أن يشتهر النسب، أن يشتهر نسب الولد. موظف يعمل في شركة اتصالات، محاسب الشركة وطالب هذا الموظف أن يعمل جرد في آخر النهار، فإذا تبين أن عنده زيادة في المال فإنها تحاسبه وتعاقبه، إذا كان عنده نقصان فتعاقبه أيضا، علما أنه يخرج معه كل يوم زيادة، فماذا يصنع؟ ولا يستطيع إخبارهم بذلك، هل يأخذ المال ويتصدق به أم ماذا يصنع؟ طبعا الزيادة والنقصان دلالة على عدم حذق وإتقان العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فالواجب الانتباه والتيقظ، ولكن الإنسان خطأ وهنالك حد وهامش للخطأ، أما أن يبقى الخطأ مكررا فهذا ليس أهلا لهذه المهنة، فإذا كان هذا الهامش مقبول فيبقي فيدخر الزيادة للنقصان، متى وقع نقصان يضع منها الزيادة، يعني يدخر الزيادة للنقصان، فمتى وقع النقصان أخذها وضعها من الزيادة، فإذا اجتمع عنده مبلغ كبير وتيقن أن النقصان لن يحصل بحكم الخبرة وغلبة الظن فيتصدق بهذه الزيادة، والله تعالى أعلم. شيخنا الله يكرمك، شيخنا هذا الموظف هو اللي يعمل يطلع معه زيادة، الزبائن هم يكرموه فيعطوه مال فيضعوه في الصندوق، فالشركة هذه فرنسية إذا علمت أنه فيه زيادة ثم أخذها فتحاسبه، فهو تكلم مع مدير الفرع فقال له خذ هذه الزيادة لك. هذا سؤال آخر، إذا كان الزبائن يعطوه شيء زائد إكرامية فأعراف الناس الحل، إلا إذا كانت الشركة تشترط عليه ألا يأخذ، فإذا الشركة تشترط عليه ألا يأخذ لا يأخذ، هو يقول أنا لا أخذ، لا يأخذ الزيادة، ليس له أن يأخذ الزيادة. هذا السؤال غير السؤال الأول، يعني السؤال الأول ناقص على هذا الشرح، فإذا كان الشركة تمنعه من أن يأخذ وهو أظهر الموافقة فالواجب لا يأخذ، لما يعطى إكرامية يقول أنا لا أقبل، فإذا أفردها في صندوق يقول لصحاب الشركة هذا ليس خطأ في محاسبتي وإنما هذه الزيادات التي يعطيني إياها الزبائن وافعلوا بها ما شئتم، افعلوا بها ما شئتم، والله تعالى أعلم. هل صح أن الشيخ الألباني قد ضعف حديث الدعاء يوم الأربعاء في آخر حياته بعدما صححه في صحيح الأدب المفرد؟ لا أعرف تراجع عن الشيخ حول حديث الدعاء يوم الأربعاء، والذي يزعم هذا الزعم هو المطالب بالدليل، لا نعرف إلا تصحيح الشيخ للحديث، والحديث أخرجه الطيالسي وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن معين وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجاب الله تعالى له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. قال جابر، وقولته مهمة، ليس كل الناس من أهل الليل من أهل قيام الليل، بعض الناس يعسر عليه القيام الليل، فهنالك وقت لمن لاستجابة الدعاء في النهار يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، ودليله قال جابر ما مر بي أمر فظيع إلا ودعوت الله تعالى يوم الأربعاء بين الظهر والعصر إلا واستجاب الله لي، ما مر بي أمر فظيع إلا ودعوت ربي فاستجاب لي، متى الدعاء؟ يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، فمن المواطن التي يستجاب بها الدعاء، والذي يعني يجهله كثير من الناس الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، وقد وجدت تنصيصا على ذلك أظن عند ابن بشكوال وعند القرطبي في التفسير رحمه الله تعالى. أخ يسأل يقول أنا مهندس كهرباء أعمل في مشروع في البحر الميت لبناء فلال قريبة من الشاطئ وبركة سباحة قريبة من الشاطئ، وحاولت الاعتذار عن العمل في البركة فتقبلت الشركة ذلك، لكن لا يمكن أن أترك العمل في البركة بالكلية لعدم وجود مهندس غيري في المشروع، فهل أترك هذا العمل بهذه الشركة؟ الأصل في العمل الحلم. ونحن كما تعلمنا في عدة مناسبات الأصل ما لم يبدو لنا ظاهر حرام، الأصل أن يكون العمل حلالا. يعني هل كل عمل في بركة حرام؟ ليس بصحيح. الأصل في العمل الحل، ولا تتعنت. متى رأيت ظواهر قاضية على الأصل ألغيت الأصل وعملت بالظواهر. لكن الأصل في الناس أنهم يحفظون أعراضهم، يحفظون سوءاتهم وعوراتهم. فليس كل من صنع بيتا بركة في بيته هو يعصي الله عز وجل. فالأصل في الأعمال الحل ولا تتعنت. وقد ثبت عند البخاري في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. أشد المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. إلا إذا كنت العياذ بالله ترى الفجور ظاهر في هذه الأماكن، وترى أن هذه منتجعات سياحية، وأن مثل هذه الأشياء فيها ما لا يخفى من المخالفات، فليس هذا محلك، وليس هذا عملك، وليس هذا، وهذا الوجود ليس لك، ليس هذا الوجود لأهل الديانة أصلا، ليس هذا الوجود لأهل الديانة. أما إنسان يريد أن يصنع شيئا في بركة في بيت خاص، يصنع بركة في بيت خاص، فالأصل الحل، والله تعالى أعلم. ذكرت في دروسك السابقة أنه عند المسح على الخفين يجب استخدام، أنا ما قلت يجب، أنا أقول الأصل في المسح أن يكون هنالك ماء جديد. إذا ما وجدنا الماء فهل يلحق المسح الخفين بمسح الرأس؟ فقد أخذ النبي من شعر وجهه، من شعر من ماء لحيته فمسح به رأسه، لما يقل الماء فهل يلحق به الخفين؟ هذا محل نظر، ولا يوجد دليل صريح. والأصل في المسح على الخفين أنه بدل غسل القدمين، والأصل فيه أن يكون ماء جديد، والله تعالى أعلم. هل يجوز الحلف بالإنجيل والحلف بالقرآن؟ الإنجيل ليس هو كلام الله الذي أنزله الآن، الإنجيل الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على عيسى، فيه تحريف كبير. أن نحن نحلف بالله، ونحلف بأسمائه، ونحلف بصفاته، والكلام صفة من صفات الله. فالقرآن كلام الله، تكلم الله به بصوت، وتكلم الله به بحرف، وسمعه جبريل، وأنزله على قلب نبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في البخاري تعليقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيناديهم بصوت فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فهذا دليل إثبات الصوت، وقد أثبته الإمام البخاري رحمه الله في كتاب ردع الجهمية وغيره من أهل السنة. وأما كلام الله بحرف فقد ثبت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالله يتكلم في كتبه بصوت وحرف بمعنى، وهذا كلام قد يخفى على بعض الناس. أنت لما تقول القرآن كلام الله تأمل هذه الكلمة، تدبرها، فهمها. الله يتكلم كلام حقيقي، الله يتكلم كلام يليق بجلاله، الله يتكلم متى شاء بما شاء بأي لغة شاء الله يتكلم. فلما نحلف بالقرآن نحن لا نحلف بالورق الذي في القرآن، نحن نحلف بصفة من صفات الله، وهي صفة الكلام. كما أننا نحلف بالحياة، لما نقول حياة الله، حياة الله مشروع ولا ممنوع؟ مشروع. الناس تقول حياة الله، بس شو ما لو أردت أن تلفظها بلغة عربية سليمة ماذا تقول؟ وحياة الله، وحياة الله، تلفظها تقول وحياة، تحلف بصفة الحياة لله، كما أنك تحلف بصفة الكلام. فهل ما في التوراة والإنجيل اليوم هو كلام الله؟ الجواب لا، الجواب لا. فتحلف بكلام الله جل في علاه، تحلف بالكلام الذي قاله الله. فالله أنزل كلامه على موسى بالتوراة، وعلى عيسى بالإنجيل، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ولم يتكفل إلا أن يحفظ القرآن. وحفظ التوراة والإنجيل كان معهودا إليهم، قال بما استحفظوا من كتاب الله. وهكذا هل يستدل بحديث آل عبد مناف الصلاة في مكة أكثر من 11 ركعة؟ هذا ثبت حديث خاص في صلاة قيام الليل قيام رمضان أن النبي ما زال، لا نضارب بين الحديث، فما أطلقه الشرع أطلقناه، وما قيده قيدناه. فلو جوزنا الصلاة بلا حد لا خالفنا تقييدا ثبت في صحيح مسلم. وقد مر بنا في طرق حديث عائشة في صحيح مسلم وبينا هذا بالتفصيل، قالت عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة بعد العشاء حتى الفجر أكثر من 11 ركعة. في رواية عن مسلم ما زاد من الصلاة بعد العشاء إلى الفجر. وهذا التقييد من المهمات، وهذا التقييد من المهمات، والله تعالى. هل يجوز القراءة وراء الشيخ في الصلاة في غير سورة الفاتحة؟ لا، الأصل أن تستمع، الأصل أن تستمع ولا تكرر. هل يجوز لحافظ القرآن أن يقرأ من ورده في السنة الرواتب؟ بلا شك، وأصلا يعني أهنأ مكان وأحسن مكان وأرغب مكان للعبد الذي يحفظ كتاب الله أن يراجعه في الصلوات، في كما ثبت معنا في حديث ابن عمر في زيارة موسى بن عقبة في درس أمس أن يقرأه في الليل والنهار، أي في الصلوات. فإذا قرأه في الصلاة فهذا بلا شك وأحسن شيء. هل السلفية أقسام؟ السلفية شوهت، وأكثر مشوهوها الإعلام اليوم في تقسيم السلفية إلى أقسام، وأكثر تشويه السلفية ذا تلك العبارات الجائرة التي يجريها كثير من الصحفيين والكتاب، بل يقولها بعض الخطباء المنابر، يجعلون السلفية في سياق باقي الدعوات، يقولون الإخوان المسلمين سلفيين تحريريين تبرير، فيجعلون السلفية ضمن هذا السياق، وهذا ظلم كبير للدعوة السلفية. الدعوة السلفية منهج لفهم الدين، وليست الدعوة السلفية حزبا، وليست هنالك شيخ للدعوة السلفية إن قال يسمع قوله ويؤخذ تقريره بلا يعني نزاع، وليس هنالك منظر للدعوة السلفية. الدعوة السلفية منهج كيف نفهم الدين، ففهمنا لدين الله على وفق كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعرض صحة هذا الفهم على فهم الصحابة والتابعين، فمن وافق قبلناه، ومن خالف نبذناه ولو كان ابن باز والأمراني. دعوة السلفية ليست دعوة قال الشيخ الفلاني خلاص، بخلاف باقي الدعوات. باقي الدعوات كيف تأخذ تقريراتهم؟ من مين؟ من مشايخهم، أو من أحزابهم، أو من بياناتهم. حزب التحرير له بيان، حزب الإخوان المسلمين له بيان، لكن الدعوة السلفية دعوة لفهم الدين. أنا أريد أن حقيقة يعني من الخطأ الجسيم تقول إخوان مسلمين سلفيين. السلفيين منهج لفهم الدين، كيف تفهم الدين؟ منهج لفهم الدين، ليس منهج تفصيلي في الأحداث الموجودة. كيف تفهم دينك؟ بالمنهج الصحيح. أنا دائما أقول لإخواني هذه ورقة بيضاء مثلا، يأتي أقوام يصبغونها بصبغة، وآخرون بصبغة، وآخرون بصبغة، يبقى لون بين الألوان، فبعض الناس يظن أن هذا اللون بين هذه الألوان هو كسائر الألوان، يظن أن اللون الذي بين الألوان كسائر الألوان، ولا يعلم أن هذا اللون هو الأصل، ليس هو كسائر الألوان هو الأصل. طب ضروري نسمي حالنا سلفيين؟ ليس ضروري نسمي الاسم، الضروري أن نحصل الحقيقة، لكن لابد من أن نتمايز عن غيرنا. طيب أما يكفي هو الذي سماكم المسلمين؟ يكفي يكفي، لكن اليوم هو الذي سماكم المسلمين ينتسب للإسلام عدد كبير ممن فهمهم خطأ، فلو أن غيرنا أسقط أسماءه لما قبلنا بغير المسلمين. لما نقول مسلمين والناس تفهم الإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد نحرم أن ينسب إلى غير الإسلام، لكن هل لما نقول اليوم نحن مسلمون الناس تفهم الإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد؟ لا، الكل يقول إسلام. فنحن لما نتمايز نريد أن نضع ضوابط، ضوابط نفهم الناس من خلالها أن الدين الذي ندعو إليه هو الدين النقي الذي أنزله الله على قلب النبي، فنحن لا ندعو إلى المحدثات ولا ندعو إلى ما طرأ من دخن ودخل وما علق بالإسلام وهو ليس منه. هذه الدعوة بإيجاز، فالدعوة ليس لها شارة وليس لها شعار وليس لها مشايخ ليس لها ميلاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. كل دعوة لها ميلاد ولها تأريخ ميلاد ولها مؤسس، لا خرجت من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي. أنت أي دعوة من دعوات اسأل صاحبها، متى تأسستم؟ شو تاريخ تأسيسكم؟ من مؤسسكم؟ فإن ذكر لك اسم مؤسس وتأريخ تأسيس قل أنتم لستم المعنيين بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي. فدعوتنا ليس لها مؤسس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبى غيرنا إلا أن يكون لنا يعني كما لإخوان المسلمين وغيرهم يعني هيئة تأسيسية ومجلس شورى، إن أبوا علينا إلا أن نفصح عن أسماء مؤسسين دعوتنا وأردنا أن نجاريهم بالألفاظ والكلام والمماحكات نقول نحن المجلس التأسيسي عندنا هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، ما نعترف بغير هؤلاء، ما نعترف بغير هؤلاء أصلا. وبالتالي نحن على الأمر العتيق كما ورد في الحديث أو في الآثار عليكم بالأمر العتيق على الأمر الأول. طيب والحضارة الجديدة، الحضارة الجديدة كلها في الدنيا نأخذ بها ونتنعم بها، هي في دنيانا. أما ديننا فقد كان سعيد بن المسيب يقول ما لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء، دينه يعرفه الصحابة. أما موضوع الدنيا فنحن كسائر الناس في الدنيا نستفيد من دنيا الناس ونستفيد من الاختراعات والاكتشافات والأدوات، هذه كلها أنتم أعلم أمور دنياكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله تعالى أعلم. طيب السؤال الأخير يرد في إعراب القرآن أحيانا عند بعض معربي القرآن أن بعض حروف الجر أو غيرها من الحروف أنها زائدة، فهل في القرآن زائد؟ تكلمنا على هذا بالتفصيل وضربنا أمثلة كثيرة وقلنا أنه يوجد شيء زائد في الإعراب من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فلا يوجد حرف في القرآن إلا وله معنى بلاغي، يعني لما تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الكاف في قول ليس كمثله، كاف إيش معناها؟ مثل، فإيش المنفي عن الله؟ ليس مثل مثله شيء فله مثل؟ جواب لا، ليس مثله شيء. طب هذه الكاف زائدة؟ ليست زائدة. ماذا تفيد الكاف في هذا السياق؟ تأكيد، هذه الكاف تفيد التأكيد. فلا يوجد شيء في القرآن لا يستفاد منه، وإذا قيل إنه حرف زائد فيراد بالزائد في الإعراب، أما من حيث الأمر البلاغي فكل حرف من القرآن له فائدة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.